بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد نواصل الحديث حول حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. قال: ثم رجع إلى منى فخطب خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال: لعلي لا أحج بعد عامي هذا. قوله: ثم رجع إلى منى فخطب خطبة بليغة، يعني رجع صلوات الله وسلامه عليه بعدما رمى الجمرة الكبرى يوم النحر، فالذي انتهينا عنده في المرة الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم النحر وكان قد بات صلوات الله وسلامه عليه ليلته هذه بالمزدلفة وصلى بها الفجر وطلق إلى المشعر الحرام بعد الفجر أو بعد صلاته يعني الفجر، وقف حتى طلوع الشمس، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم إلى منى ليرمي الجمرة، ثم انطلق إلى منى ليرمي الجمرة الكبرى. فبعدما رمى الجمرة الكبرى رجع إلى منى، يعني الجمرات قريبة جدا من منى. قال: ثم رجع إلى منى فخطب خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال: لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وكان هذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم بتوديع الناس و يعني انتهاء بعثته صلى الله عليه وسلم. قال: وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. أمر وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، يعني زكى المهاجرين وزكى الأنصار على مسمع من الناس جميعا، وأوصاهم جميعا بالأنصار خيرا وبالمهاجرين خيرا، وذكر ما ذكر من فضل الأنصار والمهاجرين، وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أو عام سامع، يعني رب إنسان لم يحضر معنا ويبلغه ما قلنا يعيه أحسن من سمعه. وقال في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه. وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعه أهل منى في منازلهم. وقال في خطبته: تلك اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع، يعني الناس بعدها قالوا كانت هذه هي حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعارف عليها علماء السير بعد ذلك بهذا المسمى وهو حجة الوداع. وفي هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء إلا وقال افعل ولا حرج، وهذا من باب بيان يسر الشريعة، فإنه جاءه يسأله السائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلقت قبل أن أرمي، فيقول: افعل ولا حرج. ذبحت قبل أن أرمي، يقول: افعل ولا حرج. رميت قبل أن أذبح، يقول: افعل ولا حرج، ونحو ذلك. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه معلقا على ذلك: ما رأيته صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. قال: ثم انصرف إلى المنحر بمنى، فنحر 63 بدنة بيده. ثم انصرف إلى المنحر، أي المكان الذي يذبح فيه. قال: فنحر 63 بدنة بيده، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى. كان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى على عادة النحر، فالإبل تنحر قائمة بخلاف البقر والغنم ونحو ذلك. وكان عددها عدد سني عمره صلى الله عليه وسلم. ثم أمسك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63 بدنة. وابن القيم بيشير من خلالها كأن هذه إشارة إلى عمره صلى الله عليه وسلم، وإلا كان معه 100 من الإبل، فذبح 63 وترك البقية لعلي رضي الله عنه. وأمر عليا أن ينحر ما بقي من 100، ثم أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكين. ثم أمره أن يتصدق بجلالها. الجلال هو ما يكون على الدابة قبل أن تنحر في الطريق وهي مأخوذة إلى بيت الله. كان من عادة العرب أن يجعلوا عليها جلالا، يعني أشياء تعطيها بهجة وهيئة، كان يوضع عليها فرش، قطيفة، نحو ذلك، فهذه جلالها. قال: وأمره أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكين. وأمره ألا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا. وقال: من شاء اقتطع. فإن قيل ففي الصحيحين عن أنس في حجته ونحر بيده 7 بدن قياما، قيل يخرج على أحد وجوه 3. هذه مسألة يأتي تناولها. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا نعطي الجازر منها شيئا، أو نحن نعطيه من عندنا، فهذه مسألة تتعلق بالهدي والأضاحي ونحو ذلك، فإنه لا يعطى الجازر منها حتى لا يكون حريصا على ذلك عند الذبح، وذلك لأنها كلها لله عز وجل، ولا يجوز أن تخرج منها أجرة. فالجازر إذا أخذها في الغالب على سبيل الإيش؟ الأجرة، ولذلك لا يعطى منها الجازر. وقال: نحن نعطيه من عندنا، يعني بعد ما يذبح ويأخذ أجرته نعطيه من باب الهدية ونحو ذلك، لكن أن يأخذها من باب الأجرة فلا. قال: فإن قيل ففي الصحيحين عن أنس في حجته ونحر صلى الله عليه وسلم بيده 7 قياما، يعني أنه في حديث في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7. ابن القيم بيقول نحر كان 63. يقول: قيل يخرج على أحد وجوه 3، يعني نعم، ومن شاء اقتطع إشارة إلى قطع الهدايا والأضاحي، اقتطع منها يعني لنفسه، لكن لا يعطي الجزر، لا يعطي الجزر على سبيل الأجرة، لكن له أن يعطي الجزر على سبيل الهدية، لا مانع من ذلك. قال: فإن قيل في الصحيحين عن أنس في حجته ونحر صلى الله عليه وسلم بيده 7 قياما، قيل يخرج على أحد وجوه 3. يعني هل في تعارض بين قول أنس 7 وبعض الروايات 63؟ قال: يقرج على أحد وجوه 3. وهذا التخريج تخريج ابن حزم رحمه الله تعالى، يعني هذا يعني نقله ابن القيم من كلام ابن حزم رحمه الله. قال أحدها أنه لم ينحر بيده أكثر من 7 بدن، وأنه أمر من نحر إلى تمام 63، ثم زال عن ذلك المكان وأمر عليا فنحر ما بقي. ده وجه إن هو ما فيش تعارض، إنه ذبح 7 بإيده هو، وبعدين وقف صلى الله عليه وسلم قال لإنسان اذبح، فظل يذبح إلى 63، فيكون مجموع ما ذبحه بيده وما أمر بذبحه 63، وبقية الذبح كان بيد علي رضي الله عنه. الوجه الثاني قال أن يكون أنس لم يشاهد إلا 7، وشاهد جابر تمام النحر. إن أنس لم يشاهد إلا 7 بدن وهي بتذبح، وجابر شاهد 63. الوجه الثالث أنه نحر بيده منفردا 7، ثم أخذ هو وعلي الحربة معا فنحر كذلك تمام 63، كما قال غرفة بن الحارث الكندي أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة، وأمر عليا فأخذ بأسفلها ونحر بها البدن، لكن هذا ضعيف، بل يعني قد يعني يكون في رائحة تشيع والله أعلم. ثم انفرد على علي بنحر الباقي من 100 كما قال جابر والله أعلم. أقرب الوجوه هو الثاني، الوجوه هو الثاني، وهو أن يكون أنس لم يشاهد إلا 7، لم يشاهد إلا 7، وشاهد جابر تمام 100. والوجه ده ترجيح من جهة أن جابرا رضي الله عنه أعظم وأفضل من نقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ده وجه من وجوه الترجيح، هيجي معانا برضو في مسائل تانية، أن جابرا رضي الله عنه أفضل من نقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم في روايته، حيث أنه ينقل حتى نزول النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الطريق ويقضي حاجته في مكان معين في شعب كذا ونحو ذلك، فهذا يدل على دقة جابر رضي الله عنه وتحرياه. نعم. قال ولم ينقل أحد أنه صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم ولا احنا تمام كده. ولم ينقل أحد أنه صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو ضحاياهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. يعني لم ينقل أحد لا من الصحابة ولا غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الهدي والإيش والأضحية في عيد الأضحى، يعني الأضحية تكون لغير الإيش، لغير المحرمين، غير الحجيج، فيقول لم ينقل أحد أنه جمع بين أن يفعل هذا ويفعل هذا. وأما قول عائشة ضحى عن نسائه بالبقر، ها ضحى، لفظ ضحى هو الذي أوهم بأنه فعل إيش الاثنين، الهدي والأضحية. قال فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، فإنهن كن متمتعات وعليهن الهدي، وهو الذي نحره عنهن. أم كانوا متمتعات، ولما انتهوا من العمرة بتاعتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر عنهم. نعم. لكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن 9 إشكال، يقول ابن القيم لكن في قصة نحر البقرة، لأنه فيه رواية فيها ضحى عن نسائه ببقرة، ببقرة، فكيف ببقرة واحدة وهن إيش 9، فهل تجزئ البقرة عن 9؟ قال لكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن 9 إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من 7، وهذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ، جاء بثلاثة ألفاظ، يعني جيب لفظ البقر وجيه بلفظ البقرة، ولعله في لفظ ثالث لا أعرفه. قال أحدها بقرة واحدة بينهن، هذه واحدة يعني من الألفاظ، آسف، بقرة واحدة بينهن. الثاني أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقر. الثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر. يبقى واحدة بقرة، واحدة بقر، واحدة بلحم بقر. فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، أو ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وقد اختلف في عدد من تجزئ عنهم البدن والبقرة. المشهور عندنا أن البقرة والبدن تجزئ عن كم؟ سبعة. قال فقيل سبعة، وقيل عشرة، وهو قول إسحاق، يعني محمد بن إسحاق اللي هو صاحب السيرة. ثم ذكر أحاديث، ثم قال وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة. ذكر أحاديث يعني في إن في أحاديث فيها إن البدنة أو البقرة بتعادل عشرة، تعادل عشرة. قال وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة. إما أن يقال أحاديث السبعة أكثر وأصح، وإما أن يقال عدل البعير بعشرة من الغنم في الغنائم لأجل تعديل القسمة، وأما في الهدايا والضحايا فهو تقدير شرعي. وإما أن يقال ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، والله أعلم. الوجه الأخير ده أضعف الوجوه، إن هو يعني يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، ما في يعني وجه في الحقيقة، ما في يعني شيء يقويه أو يعطي قوة حتى بأي درجة. طيب الوجه الثاني اللي هو وإما أن يقال عدل البعير بعشرة، عدل يعني المساوي، يعني الذي يساوي البعير بعشرة من الغنم في الغنائم، يعني الذي حملهم على أن يقولوا إنه بقرة واحدة ضحى بها عن تسعة، بناء على أن البقرة أو البدن في الغنائم بعشرة من الغنم، يعني أو تعطى لعشرة من الإيش، من الناس، تعطى لعشرة من الناس. فيقول هو لأجل تعديل القسمة، وأما في الهدايا والضحايا فهو تقدير شرعي. الحقيقة أولى الوجوه الثلاثة هو الوجه الأول، الوجه الأول وهو أحاديث السبعة أكثر وأصح. أحاديث السبعة أكثر وأصح، أكثر من حيث الرواية، عدد الرواية، وأصح من حيث أسانيد الرواية. ولذلك تقدم أحاديث السبعة، ويحمل يعني قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر أنه هو الأولى، هو الأولى، يعني أنه ضحى عن كل سبع من نسائه بالبقر، عن كل سبع من نسائه بالبقر، والله أعلم. يقول ونحر صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى، وعلمهم أن منى كلها منحر، وأن في جاج مكة طريق ومنحر، يعني مش شرط بقعة معينة، على عادة اليهود والنصارى في الذبح تعبدا، في الذبح تعبدا، يعني الذبح عندنا في الإسلام هناك ذبح تعبدي وهناك ذبح عادة. ذبح العادة هو الذي نذبحه للإيش؟ للأكل. ذبح النسك والتعبد هو الذي نذبحه قربانا ونستفيد به كذلك في الأكل. فعندنا في الإسلام لا يشترط مكان، لا يشترط مكان لهذا الذبح، ذبح النسك والتعبد لا يشترط مكان، يعني بقعة بعينها، لكن يقال مثلا عند البيت الحرام نعم، لكن ليس بقعة معينة، أي مكان في منى يذبح فيه. بخلاف اليهود والنصارى فإنهم يذبحون في بقاع بعينها، وهذا يسمونه المذبح أو المنحر المقدس، وعليه فلا يذبح في غيره ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أراد مخالفة أيضا شريعة هؤلاء، فقال: منا كلها منحر، فجاج مكة وطريقها كله منحر، أي مكان يذبح فيه الإنسان بين مكة وبين منا كذلك. وفيه دليل على أن النحر لا يختص بمنا، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه، لقوله: وقفته ها هنا وعرفة كلها موقف. وسئل صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بمنا مظلة من الحر، فقال: لا، منا مناخ من سبق. سئل أن يبنى له بمنا مظلة من الحر، يعني يبنى له بناء يستظل به إذا وصل إلى منى، يعملوا له يعني زي عريشة تبنى كبيرة أو نحو ذلك، ينزل بها إذا نزل منى صلى الله عليه وسلم. معلوم أن منى هيقعد فيها 3 أيام، فهذه المدة الشمس بالنهار ونحو ذلك. فقالوا له: قبل ما يصل منى، يسبقك بعض الناس يصنعون لك بيتا أو مكانا تستظل به طوال أيام منى، في أي مكان يعني يحجر هذا المكان، خلاص 3 أيام دول للنبي صلى الله عليه وسلم أو 4 أيام دول. فقال: لا، منى مناخ من سبق. منى مناخ من إناخة البعير، يعني من إناخة الإيش البعير ونزول الناس، غير مناخ. على فكرة دايما أتلخبط بينهما، مناخ وإيه ومناخ. طب إيه الفرق؟ المناخ اللي هو من إناخة الرحل، المناخ اللي هو طبيعة الإيش الجو ونحو ذلك. أي نعم. فقال: لا، منى مناخ من سبق، يعني اللي سبق هو اللي إيش صاحب الحق، اللي سبق هو صاحب الحق في هذه البقعة التي ينزل فيها. قال: وفيه دليل على اشتراك المسلمين فيها، في منى يعني فيش حد يعني له مكان مخصص معين في منى ويقول هذا مكاني، هي لكل المسلمين. وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملك بذلك، وده تنبيه، ولا يملك بذلك، يعني هو له الحقية نعم، لكن ليس هذا يعطي حقية ماذا؟ التملك، لا. طيب، هنا مسألة، وخصوصا مع عصرنا هذا، لو أننا في الحقيقة هذه المسألة يعني أقمناها لحصلت مفاسد كبيرة جدا في الناس. وإلا ده أنت مع كل هذا النظام والتدقيق وكذا وصنع الخيام مسبقا وترتيب الناس عليها وتسكينهم فيها قبل أن يصلوا من بلادهم وهناك مشاكل، فكيف لو أنها تركت؟ ولذلك لا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، منى مناخ من سبق، وبين أن يفعل هذا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أن الزمان والمكان يسمح بهذا، أعداد الناس اللي كانت نزلة منها مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمح الزمان والمكان بأن كل واحد إذا نزل سيجد مكان. أما الآن لو أن الناس تركوا لذلك لكانت مقتلة، ولا سيما وأن هناك يعني قوانين إدارية وضعت وهي من المصالح المرسلة لتنظيم هذه العملية، عملية الحج والنزول والخروج، وإلا مات الناس وقتلوا وحصل مشاكل كثيرة، ولذلك هذا التنظيم يدخل في المصالح المرسلة. فهذا التنظيم لابد منه، وهو أنه منى أولا يعرف من الذي له حق في نزولها في هذا الوقت، وإلا هناك من رخص له في الحج وهناك من لم يرخص له في الحج، فالذي رخص له أولى، هو صاحب حق. وإن كنا لا نقول ب يعني أن الآخر آثم أو نحو ذلك، لكن صاحب الحق أولى، اللي هو قدم الترخيص وكذا وعاملين حسابه والأعداد المعمول حسابها، هذه أولى في النزول بهذه الأماكن. ثم كذلك إن لم يجعل هذا النظام فالمفسدة كبيرة جدا، ده الناس في معسكرات ومخصصة لهم وأماكن وأسماء وبيحصل مشاكل كبيرة جدا، والناس ينامون في الشوارع وفي الطرقات، والمرور يزدحم ويتوقف ولا يوجد، بل يعني الآن تقريبا السيارات لا تستطيع أن تمشي في منه، لا تستطيع أن تمشي. يعني أحد الإخوة يعني في الحج السابق ده قال لي أنا كنت أمشي من آخر منى إلى الجمرات كل يوم. لماذا؟ لأنه لا يوجد يعني نواقل تنقلك، لأن الطرق كلها ناس قاعدة في الطرق. ولذلك إذا لم يكن النظام هذا موجود ده كانت هتبقى مفسدة كبيرة جدا. فلما أكمل نحره استدعى بالحلاق فحلق رأسه وقال يا معمر أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى؟ فقال أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه. قال أجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيمازحه، يعني أنت ماسك الموس ورقبة النبي صلى الله عليه وسلم تحت إيدك. فقال أجل يا رسول الله، أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه. وهو لن يقدر، أو لم يكن يقدر ولا يستطيع ولن يستطيع في هذا الوقت يعني أن يفعل، لأن الله عصمه صلى الله عليه وسلم. ودي من وجوه يا أخوانا الدلالة على صدق الأنبياء، ومن وجوه الدلالة على صدق الأنبياء أن الله عصمهم مع أنهم واجهوا طواغيط الأرض والله عز وجل تكفل بحفظهم. قال وقال له خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، يعني ابدأ خذ من جانب الإيش الأيمن. ثم قسمه بين من يليه، النبي صلى الله عليه وسلم خذ الجزء بتاع الجانب الأيمن وبقى يعطي بعض أصحابه من يليهم، وهذا يجوز تبرك به، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بركة وتبرك بها. قال ثم أشار إليه فحلق الأيسر، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليه. خص أبو طلحة بهذا النصف الواحد، خصه بهذا النصف وحده، لكن أبو طلحة رضي الله عنه كما جاء في بعض الأخبار الأخرى أعطى من أعطى من الناس. ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة، وهو دليل على أن الحلق نسك ليس بإطلاق من محظور أو محصور. قال هو دليل على أن الحلق نسك ليس بإطلاق من محصور، يعني أنه يقصد الإمام ابن القيم رحمه الله عليه أن الحلق من مناسك الحج، من مناسك الحج، وهذا هو الصحيح أنه الحلق من الواجبات، من واجبات الحج والعمرة، الحلق أو التقصير. فهو يقول يعني وهو دليل على أن الحلق نسك ليس بإطلاق من محظور أو محصور. يعني ماذا؟ إن هو نسك لابد منه، مش هو مجرد محظور من محظورات الإيش الإحرام. يعني مثلا من محظورات الإحرام مثلا عدم التطيب، مثلا عدم الصيد، مثلا فهذه الأشياء بمجرد أن يتحلل الإنسان تصير له إيش مباح. أن الحلق ليس كذلك، ليس مجرد محظور ثم أبيح. يعني مثلا الله قال تعالى في الصيد قال فإذا حللتم فاصطادوا، هذا من باب الإباحة بعد الحظر، إباحة بعد الحظر. ولذلك دي قاعدة في الأصول، الأمر إذا أبيح بعد حظر فهو مباح، فهو مش واجب. يعني في قول الله تعالى فاصطادوا، هل هذا معنى الوجوب؟ وإن كان في صيغة أمر، لكن هذا معنى الإباحة لأنه جاء بعد حظر، والأمر بعد حظر يفيد الإباحة لا الوجوب على الراجح. فهو بيقصد هنا يقول وهو دليل على أن الحلق نسك ليس بإطلاق من محصور، يعني مش زي العطر مثلا والصيد وكذا هي عبارة عن محظور ثم أبيح، لا ده نسك واجب من الواجبات، إن لم يفعله عوقب بعقوبة ولا يتم كذلك إيش حجه ولا تتم عمرته ونحو ذلك. ماشي كويس، كلام كويس، كلام جيد. انه النبي صلى الله عليه وسلم لما حبس يوم الحديبية، مع انه حبس وما عملش افعال العمرة، لكنه ماذا فعل؟ حلق، مما يدل على ان هذا ايش؟ نسك. هذا استدلال جيد، مما يدل على ان هذا نسك وليس مجرد شيء ايش؟ محظور وابيح. نعم. قال فصل: ثم افاض الى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة ولم يطف غيره ولم يسع معه. هذا هو الصواب. قال: ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حلق رأسه، يقصد يعني حلق فين هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ حلق فين؟ في منى. قال: ثم أفاض إلى مكة، يعني انتقل من منى إلى مكة قبل الظهر راكبا. كلمة قبل الظهر دي هيجي عليها كلام بعد كده، وهتبقى مسألة خلافية واسعة قوي هيتكلم عنها ابن القيم. قال: ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا. هو الصحيح في الحقيقة أو الأرجح أنه ما كانش قبل الظهر، ما كانش قبل الظهر، لا ده كان بعد الظهر. قال: ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة ولم يطف غيره، ولم يطف غيره، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رمى الجمرات في منى فعل ماذا؟ حلق، مش كده؟ حلق رأسه، وبعد ما حلق عمل ايه؟ او قبل، اسف، قبل ما يحلق عمل ايه؟ نحر. بعد ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل منى رمى الجمرات، جمرة العقبة الكبرى، بعد ما رمى الجمار عمل ايه؟ نحر، 63 للنحر، مش كده؟ بعد كده حلق، ولما نحر أكل من الإيش؟ من الطبخ اللي هم طبخوه، أكل منه، يبقى رمى الجمار ونحر وقعدوا سووا الأكل وقطعوا اللحمة ومش عارف إيه وكل الحاجات دي كلها، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين حلق. هل كل ده يستغرق أو يعني يكون في هذه المدة القصيرة؟ هو رمى إمتى الجمار؟ إمتى؟ بعد ما طلعت الشمس ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، فرمى الإيش؟ جمرة العقبة. طيب رمى جمرة العقبة ورجع من جمرة العقبة ونحر وعمل وسوى كل الحاجات دي كلها، وبعدين يصلي الظهر في مكة؟ مش ممكن، صعب جدا أن يقال ذلك، ولذلك هيجي عليها تعليق إن شاء الله. ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة هذه. وبعدين كمان حاجة كمان هي أنه هو هيطوف طواف الإفاضة فين كمان؟ فما كل ذا كله قبل الظهر. قال: ولم يطف غيره ولم يسعى معه. لم يطف غيره لأنه عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم؟ طاف وسعى. أي نعم، طاف وسعى في طواف القدوم، وفضل محرم عشان هو كان قارن، في طواف القدوم طاف وسعى، ولذلك من سعى في القدوم وكان قارنا أو مفردا لا يلزمه إيش؟ سعي، خلاص لا يلزمه سعي. نعم. قال: ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة ولم يطف غيره ولم يسع معه. هذا هو الصواب، ولم يرمل فيه ولا في طواف الوداع، لأن الرمل ده كان فين؟ طواف القدوم، والطواف ده وطواف الوداع الاثنين كان فيهم راكب، علشان كده طواف القدوم يرمل فيك عشان كان ايه؟ كان ماشي، انما في الطواف الثاني ده بتاع اللي هو الوداع وطواف الإفاضة كان ايش؟ راكب، وانما رمل في طواف القدوم. ثم أتى زمزم وهم يسقون، ثم أتى زمزم وهم يسقون، بعد ما طاف راح عند زمزم والناس أهل السقاية مسكين بيشربوا الناس ويسقوهم، فقال: لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم. لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم، ابتداء ده دليل على أنه كان راكب، لنزلت فسقيت معكم. هو هنا يقصد انه بيقول لي يعني أهل السقاية اللي هم يعني لهم شرف السقاية العباس ومن كانوا معه، فبيقول لهم لولا أن يغلبكم الناس يعني الناس ينزعوكم بعد ذلك لنزلت فسقيت معكم. إن يعتبروا أن المسألة دي سنة ولا مستحبة يقوم يعملوا زيي وينزعوكم في ذلك، وده شرف هم كانوا إيش يعني يتشرفون به إن هم اللي يجيبوا السقاية للناس. ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم صلى الله عليه وسلم. قيل لأن النهي عن الشرب قائما على وجه الاختيار، وقيل للحاجة وهو الأظهر. للقيم في هذا الكتاب في الحقيقة كتاب زاد المعدة من الكتب اللي يعني خسارة إن أي مسلم في الحقيقة ما يطلعش عليه. وطبعا كتاب موسع جدا، لكن يعني على الأقل لطلبة العلم في الحقيقة. لكن الحمد لله احنا بنحاول في المختصر ان احنا نقف على يعني كل ما يعني جاء به ابن القيم ولو بعبارات موجزة في الكتاب الأصلي. قال ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم. ما تعديش كده عند ابن القيم، فشرب وهو قائم. طيب مش في نهي عن الشرب قائما؟ فقال قيل في الأصل بقى قيل قد نسخ، ده أول واحد. قال وقيل لأن النهي عن الشرب قائما على وجه الاختيار، وده الثانية. وقيل على وجه الاختيار، وقيل للحاجة وهو أظهر. فابن القيم بيقول ثلاث أقوال في أنه شرب قائما. ليه شرب قائما؟ في وجه أولاني قيل أنه نسخ الشرب قائما، وده ضعيف ما فيش دليل على النسخ. والوجه الثاني أنه ده على الاختيار، يعني من شاء يشرب قائما من شاء يشرب قائما. الوجه الثالث للحاجة وهو أظهر، وده فعلا الوجه الثالث أظهر. إنه لو كان الإنسان محتاج يشرب قائما خلاص، يعني مثلا أنا شخصيا مش صعب جدا عشان وأنا ماشي أو ما أقعد في الأرض عشان أشرب، يبقى دي فيها مشقة وتكلف كبير جدا عشان أقعد في الأرض وأشرب، فالحاجة تقول إن أنا أشرب قائما. أو أنا ماشي في الطريق ومررت في الطريق وأنا أمشي في الطريق أعطاني أحد الناس شيئا أشربه، لا مانع أشرب قائما. والنبي صلى الله عليه وسلم شرب هنا قائما صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح يعني ابن هو المنسوخ بقى اللي هو إيش؟ فليستقي، من شرب قائما فليستقي، هذا منسوخ. فليستقي يستقي يعني يرجع اللي شربه، يرجع اللي شربه، هذا منسوخ بده بأنه شرب قائما صلى الله عليه وسلم. قال وفي الصحيح عن ابن عباس طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن بمحجنه. المحجن كما سبق العصا التي رأى رأس ملوية. وفيه مثله من حديث جابر، وفيه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. وهذا ليس بطواف الوداع، فإنه طافه ليلا، ولا طواف القدوم فإنه رمل فيه. يعني الطواف ده اللي هو كان الناس عمالين يسألوه ده مش هو ده طواف الوداع، لأن طواف الوداع طافه ليلا متأخر جدا. فإنه رمل فيه ولم يقل أحد رملت به راحلته، ثم رجع إلى منى. قال واختلف هل صلى الظهر بها أو بمكة. هذه المسألة هي اختلف، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في يوم النحر في مكة ولا في منى؟ هو هنا ما علقش كتير محمد بن عبد الوهاب المختصر، جاب العبارة وسكت اللي هي واختلف هل صلى الظهر بها أو بمكة. الأظهر أنه صلى الظهر صلى الله عليه وسلم بمنى مش بمكة. الأظهر أنه صلى الظهر بمنى مش بمكة. ليه بقى صلى بمنى؟ ليه؟ احنا أشرنا إلى حاجة وإحنا بنتكلم. أي نعم، احنا لاحظوا بقى حضراتكم كده أنه هو صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة الكبرى، وقف يدعو لما رمى الجمرة، وقف يدعو دعاء طويلا مش كده، ثم بعد ذلك انصرف صلى الله عليه وسلم وبعدين نزل فأتى بالبدن ونحر 100، هو 63 وعلي أكمل الإيش 100. ثم قطعت هذه البدن ووزعت على الناس، وكان هو من بين من أكل صلى الله عليه وسلم منها بعدما طبخت. تتخيل طبعا عشان تطبخ الحاجات دي وعلى النار بتاعت مثلا زمان وكده هتاخد قد ايه. وبعدين بعدما طبخت في حاجات تانية زي الحلق، انه عمل ايه حلق صلى الله عليه وسلم. وبعدين اضف الى ذلك بقى انه هو اثناء السياق بيقول انه ثم رجع الى منى بعد ما عمل ايه في مكة، عمل ايه في مكة، طافوا، كل ده ياخد وقت. ولذلك الأقرب إن هو صلى الظهر في منى وبعدين نزل مكة، راح عمل طواف الإيش طواف الإفاضة. بعد ما عمل كل الحاجات دي نزل بعد الظهر إلى مكة عمل طواف الإفاضة. من الوجوه اللي العلماء بيرجحوا بيها طبعا مسألة إن هو صلى الظهر في يوم النحر في منى وليس في مكة، أن الذي روى أنه صلى الظهر في مكة عبد الله بن عمر، والذين رووا أنه صلى الظهر في منى عائشة وجابر. ها؟ عبد الله بن عمر كان بارك في هذا الوقت. لا لا لا. ألصق بالرسول عليه وسلم عائشة وجابر. ماشي، لكن عبد الله بن عمر كانش صغير ولا حاجة، ده كان عنده على الأقل كده مثلا، لا لا لا، ده هو في غزوة بدر كان عنده 13 سنة ولا 14 سنة. ماشي، الوجه بتاع ان عائشة ألصق للنبي صلى الله عليه وسلم ده مقبول. ها؟ وكذلك جابر، بس مش وكذلك بس، احنا عايزين حاجة كمان نزودها في حق جابر. ها؟ أضبط من روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو الذي يقدم روايته أكثر من غيره، لأنه هو أكثر من ضبط رواية حج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا أدي وجه اللي هو إن اللي روى حديث إنه صلى في منى 2، واللي روى إنه هو صلى في مكة 1، فيقدم الاثنين، وخصوصا إنه الاثنين واحدة، عائشة رضي الله عنها ألثق بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأخبار، جابر أضبط من حيث رواية خبر الحج. كذلك أيضا من يعني الوجوه التي يقدم بها أنه صلى في منى أن الأعمال التي قام بها تستلزم وقتا. قال: وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا أجزأها عن حجها وعمرتها. طب عائشة سعت ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما سعاش في اليوم ده. قال إنها كانت حائضا رضي الله عنها، كانت حائضا ولذلك منعت من السعي. قال: وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا أجزأها عن حجها وعمرتها. وطافت صفية ذلك اليوم ثم حاضت فأجزأها ذلك عن طواف الوداع. فاستقرت سنته صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة قبل الطواف أن تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد، وإن حاضت بعد طواف الإفاضة أجزأها عن طواف الوداع. مسألة وهي أن صفية رضي الله عنها حاضت في ذاك اليوم اللي هو يوم إيش؟ يوم النحر، حاضت يوم النحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له حاضت فقال: أحابسة تنهي؟ قالوا: لا، دي طافت وخلصت الإيش الطواف. فهنا لما طافت هي طواف الإفاضة وحاضت بعده خلاص أجزأها عن طواف الإيش، عن طواف الوداع، ولا سيما إذا كانت سترحل ونحو ذلك. ثم رجع إلى منى من يومه ذلك فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى إلى الجمرة ولم يركب، مشى إلى الجمرة ولم يركب، لأن هو يوم 11 بقى من ذي الحجة، ده أول أيام التشريق، هيبدأ المحرم بأنه يعمل إيه؟ هياخد رمي الإيش الجمرات الثلاث. الجمرات الثلاث أول يوم بيرمي فيه جمرة واحدة اللي هي جمرة العقبة الكبرى. إنما يوم 11 و 12 و 13 يرمي الجمرات الإيش الثلاث. قال ثم رجع إلى منى من يومه ذلك فبات بها. فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى إلى الجمرة ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقول مع كل حصى الله أكبر. ثم تقدم عن الجمرة أمامها حتى أسهل فقام مستقبل القبلة، يعني وقف في حتة سهلة يعني أمام الجمرة، مش مستقبل الجمرة، أمام الجمرة، ووقف إيش يدعو صلى الله عليه وسلم. فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة. يعني تخيل أنت يعني حوالي ساعة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم واقف يدعو. ثم أتى الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول. ثم أتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي وجعل البيت عن يساره فرماها بسبع حصيات كذلك. هي الجمرات لو قلنا مثلا إنه مكة الناحية دي، مكة الناحية دي، الجمرات أقرب جمرة إلى مكة هي جمرة إيش العقبة الكبرى. جمرة العقبة الكبرى هي دي أقرب جمرة إلى مكة، وفي النص الجمرة الوسطى، وعلى اليمين أقصى اليمين الجمرة الإيش الصغرى. هم كلهم حاليا في الوقت الحالي يسر الله لنا ولكم الحج والعمرة، كلهم في الوقت الحالي معمول لهم أماكن مجهزة ما شاء الله ومظللة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند الجمرة الثالثة اللي هي بقى إيش جمرة العقبة الكبرى، وقف عندها ورمى، رمى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف عندها. قال فاستبطن الوادي وجعل البيت عن يساره فرماها بسبع حصيات كذلك، ثم رجع ولم يبق عندها. فقيل لضيق المكان وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، وده الأصح كما قال. وإلا ضيق المكان ما كان يبقى في الأولى وكان يبقى في الإيش في الثانية، إنما هو كأنه صلى الله عليه وسلم لما بدأ العبادة بدأها بالإيه بالرمي، وتخللها الدعاء وأنهاها بالإيش بالرمي. نعم. قال فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة أفضل. دايما الدعاء اللي في داخل عبادة أفضل من الدعاء الإيش المجرد، أفضل من الدعاء المنفرد. يعني أنا إذا دعوت أثناء الصلاة وأنا في الصلاة أفضل من أن أدعو إيش دعاء مجردا. ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل الصلاة أو بعدها، والذي يغلب على الظن أنه قبلها، لأن جابرا وغيره قالوا كان يرمي إذا زالت الشمس. شوف الالتفاتات الرائعة من ابن القيم دي. يقول ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل الصلاة أو بعدها، يعني بيروح يرمي الجمرات الثلاثة كل يوم في أيام التشريق، بيرمي إمتى؟ قبل الظهر ولا بعد الظهر؟ لأنه رواية الحديث كان يرمي إذا زالت الشمس، والظهر وقته إذا زالت الإيش الشمس، فكان هل كان بيرمي قبل ولا بعد؟ قال والذي يغلب على الظن أنه قبلها، اللي يغلب على الظن أنه قبلها، لأن جابرا وغيره، شوف الاستدلال ده العظيم ده، قالوا كان يرمي إذا زالت الشمس. يعني يقصد إيه هنا؟ لا، ما استعمل جابر ما هو أولى في التحقيق والتنبيه، وهو كان يرمي بعد أن صلى الظهر أو بعد أن يصلي الظهر، ده أفضل. يعني لو جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرمي كل يوم بعد ما يصلي، كان يبقى التعبير الأفضل أن جابر يقول كان يرمي بعد صلاة الظهر أو إذا صلى الظهر انطلق إلى الجمرات. فلما لم يعبر جابر، شوف ابن القيم بيلتفت لهذا، لما لم يعبر بلفظ الظهر دل على أنه كان قبل الظهر، قبل الظهر. وفي هذه المدة طبعا الناس بيبقوا في سعة، يعني مش مشترط أن الناس يصلوا جماعة، وإلا ده هم في هذه المدة كلهم من صلى جماعة صلى، من صلى منفردا صلى، لا بأس بكل ذلك، فهذا كله يعني ميسر بإذن الله. قال فصل: فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم 6 وقفات للدعاء على الصفا وعلى المروة وبعرفة وبمزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية. شوف الإحصاء الجميل ده، 6 مواقف وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء طويلا، على الصفا أول ما بدأ السعي، وعلى المروة وبعرفة وبمزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية. أنا مش متصور في الحقيقة المكان، لكن الصورة اللي هنا طبعا مش هتلاقيها موجودة دلوقتي، اللي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاء عند الجمرة الأولى تقدم عليها، فلما جاء عند الجمرة الثانية وقف على يسارها. فهل الوقوف ده مسنون؟ هل الوقوف ده مسنون؟ الظاهر والله أعلم أنه كان لأجل استقبال القبلة، لأجل استقبال القبلة. والآن الأماكن يعني الله أعلم طبيعة الأماكن، أنا يعني لم يتيسر لي ذلك، نسأل الله أن ييسر لنا ولكم ذلك. من استطاع أن يفعل ذلك كان أولى. لو أنا استطعت أن أنا أتقدم على الأولى بحيث أكون أمامها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلت، وأكون على يسار الثانية فعلت. قال فصل: فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم 6 وقفات للدعاء على الصفا وعلى المروة وبمزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية، وخطب بمنى 2 خطبات يوم النحر وتقدمت، والثانية في أوسط أيام التشريق، وفي خطبة ثالثة اللي هي كانت فين بقى، اللي هي كانت يوم عرفة. في بعض الإيش بعض الروايات فيها أنه خطب يوم عرفة في الناس قبل ما يصعد إلى قبل ما ينزل إلى الوادي عرفة، قبل ما ينزل إلى وادي عرفة. قال: واستأذنه العباس أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته، فأذن له، واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منى عند الإبل، فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعده يرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر. وقال ابن عيينة في هذا الحديث: رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فيجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى، وأما الرمي فإنهم لا يتركونه، بل لهم أن يؤخروه إلى الليل، ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم. هذه مسألة فيها تيسير على بعض أصحاب الحاجات. استأذنه العباس أن يبيت بمكة، أذن له. استأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منى، أذن له. معلوم أن المبيت بمنى إيش؟ واجب. المبيت بمنى واجب. فهؤلاء لما استأذنوا أذن لهم، فدل ذلك على أنه يجوز لمن كان على شاكلتهم أن يبيت خارج منها. يبقى من كانوا من أهل السقاية، من كانوا من أهل رعاء الإبل، الآن في زمننا الآن مثلا الناس بتوع الإسعافات مثلا، الناس القائمين على أجهزة مثلا تقوم على رعاية الحجيج غير نحو ذلك في أماكن أخرى، وكانوا من حجاج، فيجوز لهم الشرطة مثلا لو في حد منهم مثلا بيحج، لو كان لابد يبيت في الخارج نحو ذلك. كل أصحاب الوظائف التي يعني تستثنى من ذلك كوظيفة العباس وكوظيفة رعاء الإبل صح لهم والله أعلم ذلك. بل من تيسير النبي صلى الله عليه وسلم على رعاء الإبل وعلى السقاية أن جعل الرمي في حقهم على هذا النحو، رخص أن يرموا يوما ويدعوا يوما، يرموا يوما ويدعوا يوما، ما يجوش يوم ولما يجوا اليوم اللي بعده يعملوا إيه؟ أن يجمعوا بين اليومين. يعني مثلا رمى هو جي رمى يوم 11 ما يجيش يوم 12، وإذا يوم 13 يرمي إيه؟ عن 11 وعن 12 و 13. قال ومن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه أو كان مريضا لا يمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء، بتنبيه النص على هؤلاء يعني قياسا عليهم سقط عنهم البيات، سقط عنهم البيات. قال ولم يتعجل في يومين صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل، وإن كان هذا جائز لكن لم يفعله، بل تأخر حتى أكمل الرمي في الأيام الثلاثة وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح وهو خيف بني كنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب قبته هناك وكان على ثقله، يعني أبو رافع كان هو اللي يشرف على رحل النبي صلى الله عليه وسلم توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى به الظهر والعصر، يعني صلى بالمحصب، وادي اسمه وادي المحصب، صلى في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا صلى الله عليه وسلم بيستعد للرحيل صلوات الله وسلامه عليه. فأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر من منى، مشي من منى بعد الظهر. وفي مسألة أيضا ننبه عليه أنه من تعجل في يومين لابد أن ينصرف من منى قبل زوال الشمس، لابد أن ينصرف من منى قبل زوال الشمس، وإلا آسف قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، وإلا يبقى لليوم الإيش الذي بعده. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل وظل إلى اليوم الثالث، في يوم الثلاثاء اللي هو بعد ما انتهى من اليوم الثالث من أيام التشريق أفاض إلى مكة، ولكن مر في طريقه بوادي الإيش المحصب هذا، فصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني قعد فيه مدة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، علشان كده هي كلام على المحصب ده بعد كده. ورقد رقدة فيه ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا، يعني نزل مكة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، هي المسافة قريبة بين منى وبين مكة، مسافة قريبة. نعم. قال ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأها عن حدها وعمرتها، فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة، وتكلمنا عن سبب ذلك قبل ذلك، وإنما هو جعلها من باب إيش؟ يعني إرضاء لخاطرها، فعمرة عائشة دي ليست عمرة حدها، إنما هذه عمرة إضافية. قال فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، ففرغت من عمرتها ليلا ثم وافت المحصب مع أخيها في جوف الليل. عائشة رضي الله عنها يوم الثلاثاء ده النبي صلى الله عليه وسلم رايح لمكة، وقف في الطريق في المحصب وقعد في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبقى رن فيه كمان، وعلى آخر الليل نزل مكة. عائشة رضي الله عنها في يوم الثلاثاء ده راحت تعمل عمرة منين؟ من التنعيم، راحت التنعيم ونزلت مكة وطافت وخلصت وراحت راجعة تاني على المحصب، لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وعشان تنزل معاه تاني وهو نزل مكة. فقال ثم وافت المحصب مع أخيها في جوف الليل، فقال فرغتما؟ قالت نعم، فنادى بالرحيل فارتحل الناس. وفي حديث الأسود في الصحيح عنها قالت: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. الأقرب بقى يكون أنه لفظ فيهم ها وهو قالت وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. نازل مكة، إن هو نازل مكة، هي قبلته وهو نازل مكة صلى الله عليه وسلم. هي خلصت العمرة بتاعتها وهي رجعة، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي من المحصب رايح على فين؟ على مكة. قال: ففيه أنهما تلاقيا، وفي الأول أنه انتظرها في منزله، فإن كان حديث الأسود محفوظا فصوابه لقيني وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليها، فإنها قضت عمرتها ثم أصعدت لميعاده فوافته وقد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع. وله وجه غير هذا. قال: واختلف في التحصيب، هل هو سنة أو منزل اتفاق؟ على قولين. واختلف في التحصيب يعني في نزوله وادي المحصب، هل هو سنة يعني النزول ده وبقاء في وادي المحصب أربع صلوات ويرقد فيه، هل ده متعمد منه وسنة مقصودة، ولا هذا وقع اتفاقا؟ وقع اتفاقا اللي هو بالتعبير العامي عندنا يعني بالمصادفة أو قدرا كده يعني. نعم. فيقول: على قولين. على قولين، على قولين، إشارة إلى الخلاف اللي في المسألة دي، إن في فريق قالوا لا ده وقع إيش اتفاقا، ده هو نازل معدي المحصب نزل فيه خلاص وارتاح، وده مذهب ابن عباس. وفي قول آخر قالوا لا، بل هو سنة وده الأقرب، بل هو سنة وهو الأقرب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حين أراد أن ينفر من منى، لما أراد أن يمشي من منى النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة. بخيف بني كنانة اللي هو إيه؟ المحصب. نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حيث تقاسموا على الكفر، يعني أن المشركين في الفترة المكية كانوا بني كنانة وقريش كانوا اتفقوا على بني هاشم وبني المطلب فحاصروهم الحصار المشهور. الاتفاق ده كان فين؟ كانوا قاعدين في وادي المحصب، وهم عمالين يحلفوا كلهم: والله لن نبيع لهم شيء، والله لا نناكحهم شيء، والله لا نفعل، والله كذا، حيث تقاسموا على الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء أراد أن يبدل هذه الأرض بالطاعة، فلما تقاسمهم على الكفر في هذه الأرض أراد أن يعمرها هو صلى الله عليه وسلم بالإيش؟ بالطاعة، فنزل بها صلى الله عليه وسلم وصلى بها هذه الصلوات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى، حين أراد أن ينفر من منى، نحن نازلون غدا إن شاء الله، نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، حيث تقاسموا على الكفر. متفق عليه. طيب احنا فاضل صفحة واحدة الإخوة يقرؤوها اللي فيها ختام الكلام، يعني لأجل أن نبدأ في المرة القادمة إن شاء الله من قوله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة. نقف على هذا القدر إن شاء الله وننتقل إلى كتاب مسائل الإيمان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.